أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الواسطية، هذه رسالة مختصرة في مذهب السنة والجماعة، من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد لقيت القبول وانتشرت ونفع الله بها وشرحت بشروح كثيرة، وسمت الواسطية لأنها جواب عن سؤال من بلدة واسط في العراق، أحد القضاة العراق في واسط سأل الشيخ الإسلام رحمه الله يكتب لها عقيدة مختصرة، فكتبها في قاعدة بعد العصر، جلسة بعد العصر، من أحسن ما كتبه رحمه الله، بين فيها معتقد السنة والجماعة في الصفات وكذلك وفي القدر وفي الأحكام وفي غيرها، وبين الإيمان وبين حق أهل السنة والجماعة وخالفهم. هي رسالة مختصرة، رسالة عظيمة، من أحسن ومن أجل ومن أخصر ما كتب شيخ الإسلام، وانتشرت ونفع الله بها وظفرت بشروح متعددة، من أحسنها التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد، هذا من أوسعها وأحسنها، وقد قرأناه كامل هنا في الدرس ومسجل. كذلك الرضا الندية للشيخ زيد رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد العزيز سلمان، وشروح متعددة. الشيخ الإسلام الشيخ ابن عبد رحمه الله له شرح، الشيخ محمد بن عثيمين له شرح، أظن الشيخ صالح فزل له شرح، له شروح متعددة، ولا شرح مطبوع لكنه مختصر، يريد أن يكون مطول، عندي أيضا في المكتب مطبوع الآن شرح مختصر. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله، وهو أكمل من المدح. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح، فإن المدح الإخبار في صفاته ولا يزم منها المحبة. الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والإجلال والتعظيم، أما المدح فإنه ثناء ولا يزم معه محبة. فأن تثني على الأسد تمدح وتقول الأسد قوي وهو ملك الحيوانات وأعضاءه قوية، لكن لا يزم المحبة، هذا مدح. والفرق بين المدح والحمد أن الحمد ثناء مع محبة، وثناء على صفات المحمود وعلى الصفات الاختيارية، والمدح يكون على الصفات غير الاختيارية. فأنت تقول فلان طويل، فلان كذا، وليس له فلان أبيض البشرة، وهذا ليس له اختيار فيه، بخلاف إذا أثنيت عليه بالكرم والإقدام والإحسان، هذه الصفات الاختيارية. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفات اختيارية مع حبه وإجلاله. الحمد لله، اللام للملك، أن الله تعالى هو مالك الحمد واللام للاستغراق، جميع المحامد كلها ملك الله تعالى واستغراقه، مستغرقة كلها، جميعها ملك لله تعالى ويستحقها، فجميع المحامد هي لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله الذي أرسل رسوله يا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم رسل الأنبياء، بالهدى والعلم النافع ودين الحق العمل الصالح، وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، فهو شهيد على عباده ومراقب على عباده. نعم. صلى الله إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن لا إله، أشهد يعني أقر وأعترف، والشهادة أبلغ من الرواية، الرواية فيها الشهادة، فيها أشهد، إخبار بالشهادة، وأشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي أفضل الكلام، أفضل الكلام يتكلم به البشر كلمة التوحيد بعد كلام الله. كلام الله أفضل الكلام، ثم يليه أفضل ما يتكلم به الناس بعد كلام الله كلمة التوحيد، فهي أفضل الكلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، يقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله، لا نافية لجنس من أخوات إلا، تنصب الاسم وترفع الخبر من الحات، إله اسمها والخبر محل التقرير حق، لا إله، والإله هو المعبود، الإله إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى معبود، إله بمعنى مألوه، لا إله يعني لا مألوه لا معبود، والخبر محل التقرير حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، تأكيد الوحدانية، لا شريك له تأكيد النفي، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا يعني يقر ووحد الله عز وجل بذلك. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، صلى الله عليكم، وأشهد أن محمدا عبده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم، من أقر من شهد هذه الشهادة فقد أقر ووحد الله، فإذا كان مقرا في الباطن فهو موحد، وإن نطق بها بلسانه ولم يقر بها بباطنه فهو منافق، نسأل الله العافية. نعم، في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافقين يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من الإقرار في الباطن وفي الظاهر، اللسان ينطق والقلب يصدق. نعم، لا يقال إن لا إله إلا الله من كلام الله لأن ورد في القرآن. نعم، لا يقال إن لا إله إلا الله من كلام الله، من كلام الله وردت في القرآن لكن في الآية، وإذا قرأتها أنت وحدك الآن ما تكون آية، قلت لا إله إلا الله، إلا إذا قرأت ما قبلها وما بعدها وأردت قراءة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية، أليس كذلك؟ لا يجوز أن تقرأ في السجود آية أو في الركوع، لكن إذا قلت في السجود ربنا آتنا في الدنيا ما قصدت الآية، قصدت الدعاء ما في معنى، وإن قصدت القراءة ممنوع حسب النية، هذا القراءة ممنوع، وإن قصدت الدعاء جاز. كذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم أراد في القرآن، لكن اقرأ ما قبلها وبعدها، ما تقطع عما قبلها، إذا قطع عما قبلها ما قصدت القراءة، لكن اقرأ ما بعدها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم آية هنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو آية، تقرأ ما قبلها، أما لا إله إلا الله فقط وحدها فهي نعم في القرآن، وهي أيضا ما يتكلم به الناس. نعم، أحسن الله إليكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية، أشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه محمد، أشهد أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد وليس له من الله شيء، ولكنه رسول أرسله الله إلى ثقل الجن والإنس إلى العرب والعجم، وهو خاتم النبيين، فلا نبي بعد عليه الصلاة، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، قال عبد، هذا رد على من غلا في الرسول وعبده، ورسول رد على من جفى وأنكر رسالته، فعبد الله نفي الغلو، فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه مقام العبودية فقد كما فعل نصارى في عيسى فقد أشرك بالله، مثل ما قال البصري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي، يعني يقول إنه ليس أحد يلوذ به عند حدث الحادث العممي عند حصول يوم القيامة، يقول يوم القيامة ما أحد ليس له أحد يرده إلا بالرسول، نسي ربه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن لم تكن خاطب الرسول، إن لم تأخذ بيدي يا رسول الله وإلا أن في هالك، نسي الله. ثم قال فإن من جودك الدنيا، خاطب الرسول، وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله من الغلو. يقول من جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة، تملك الدنيا والآخرة، ما بقي لله شيء، مش بقى لله إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة. فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ والقلم، هذا غلو، هذا الغلو منفي في قولها أشهد أن محمد العبد ورسوله، رد على من جفى وأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. يعني الصلاة أحسن ما قيل فيها ما رواه البخاري، صلاة الله أحسن ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالي أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى. وقيل الصلاة الرحمة، الصلاة صلى الله عليه هذا تسأل الله أن يثني عليه في الملائكة الأعلى، صلى الله عليه. نعم، صلى الله عليه. أحسن الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه يعني سؤال تسأل الله أن يثني عليه، وأما الصلاة من الملائكة ومن الأنبياء فهي الدعاء، هذا هو الصواب. فأن تسأل الله أن يثني عليه في الملائكة وعلى آله، قيل الآل هم أزواجه وذريته، وقيل أتباعه على دينه، وهذا عام، أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخل أوليا أزواجه وذريته وأقاربه المسلمون حمزة والعباس وعلى آله وصحبه، وعلى آله وصحبه، ويدخل كذلك الصحابة. فإذا قلنا إن الآل هو أتباعه على دينه يكون يدخل فيه الصحابة ويدخل فيه أزواجه وذريته وصحبه. فأنت صليت على أصحابه في العموم دخلهم بالآل، وصليت عليهم باستقلال وصحبه، وصحبه جمع صحابي، والصحابي أصح ما قيل فيه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كما ذكر الحافظ في النخبة، من لقي. وأحسن هذا من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل العميان الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن مكتوم. عبد الله بن مكتوم صحابي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. ويتفاوت من الصحابة في هذا، منهم طويل الصحبة، فمن رأى النبي، ومنه يشمل أيضا الأطفال الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الصحابة، محمد بن الربيع وغيره، قال إنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين، وعلى آله وصحبه. فتكون الصحابة والآل صلي عليهم مرتين، مرة دخولهم في الآل ومرة استقلال، وسلم دعاء عليه بالسلامة. وقد استدل به الشيخ محمد رحمه الله قال وسلم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، لأنه يسأل له السلامة، واللي يسأل له السلامة محتاج إلى غيره، فهو محتاج إلى الله، فليس إلها ولكنه عليه الصلاة والسلام نبي كريم، رسول يطاع ويتبع ولا يعبد عليه الصلاة والسلام. وسلم تسليما تأكيد مزيدا زائدا كما يحب الله ويرضى. نعم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في المراد، في مراد المؤلف، أما بعد، وهذا أحسن من قول وبعد. أما بعد، قيل إن هذه الكلمة أول ما قالها داود ويفصل الخطاب، وقيل أول ما قالها قس بن ساعدة اليادي. وبكل حال فالنبي كان يأتي بها في خطبه وفي رسائله، إذا كان خطب الناس والجماعة قال أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كتبه لما كتب لهرقل قال محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أما بعد أسلم تسلم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فهذا يعني يشير إلى ما سيكتبه ما تصور في ذهنه. هذا يعني هذه الرسالة سيكتبها إن كان قبل كتابتها. بعض العلماء يقول هذا قبل أن أكتبها، وبعضهم يقول بعد الكتابة. الآن ما كتب، قال فهذا يعني ما تصوره في ذهنه وما أراد أن يكتبه هو اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد العقيدة. الاعتقاد جمع عقيدة، والعقيدة ما يعتقده الإنسان ويدين به ربه من أمور الدين. وأصل من العقد هو الربط والشد، سمي عقدا لثبوته واستقراره. أما بعد فهذا يعني ما سأكتبه في هذه الرسالة اعتقاد الفرقة الناجية، عقيدة الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة الناجية التي نجت من الشرك والبدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه فرقة اليهود على 71 فرقة، فرقة النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، الفرقة الناجية واحدة، و72 ليسوا ناجين يعني متوعدون، قد يكون عندهم بدع وليسوا كفارا. بدليل أن العلماء قالوا إن القدرية والجهمية والرافضة خرجوا من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء متوعدون بالنار وليسوا كفارا. أما الفرقة الناجية فسلمت من الوعيد. هذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة. هذا هو الصواب. بعضهم يقول إن الفرقة الناجية غير الفرقة المنصورة، الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، هي الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. نعم. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم الفرقة الناجية، الفرقة الناجية وهم المنصورة، وهم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. وهذه الفرقة باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. فإذا قربت الساعة وظهرت أشراطها أرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن، وتقوم الساعة الكفرة. الساعة ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، ما تقوم ما دام في الأرض موحد. ففي آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات ويبقى الكفرة، فعليهم تقوم الساعة. إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، إذا فصلت الفرقة هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. نعم. وهم باقون إلى قيام الساعة، يعني قرب قيام الساعة. نعم. لكن هذه الفرقة تقل وتكثر، قد تكون متفرقة، قد تكون في مكان واحد، قد تكون في أماكن متعددة. من الفرقة الناجية مقدمتهم الصحابة والتابعون، ومقدمتهم أهل العلم وأهل الحديث، ومنهم الزارع مزارع، قد يكون من الرسول وهو مزارع، قد يكون من الرسول وهو موظف، قد يكون من الرسول وهو جزار أو صانع أو حداد أو سباك أو كهربائي أو غيره من أهل المهن. لك مستقيم على طاعة الله كم من أسلوب الجماعة، لكن مقدمتهم العلماء وأهل الحديث. نعم. أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذه أصول وأركان الإيمان الستة، والإيمان بالله، ثاني الإيمان بالملائكة، هذا الإيمان بالكتب، رابع الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر وخاصة البعث بعد الموت، والإيمان بالقدر كما في حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بهذه الأصول كفر، والإيمان بها هو الإيمان بهذا الأصول، مع قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديره. فهذه أصول لأن جاء بها القرآن الكريم ولا بها السنة، هذه أصول الإيمان ستة. الإيمان بالله هذا الأصل الأصيل أصلها. ثانيا الإيمان بالملائكة. ثالثا الإيمان بالرسل. رابعا الإيمان بالكتب المنزلة. خامسا الإيمان باليوم الآخر. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول أجمع عليها جاء بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأجمع عليها العلماء أهل العلم، ومن أنكر شيئا منها وجحدها خرج من عدد المؤمنين وكان من الكافرين، كان من الكافرين والمشركين. من أنكر شيئا منها وجحدها فليس من المؤمنين بل هو من الكافرين، لأن هذه الأصول أجمع عليها العلم واتفقوا عليها، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام والإيمان وكان من الكافرين. نعم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. هذه الرسالة كلها تفصيل لهذه الأصول الستة. نعم، صلى الله عليه. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به. بارك يقف على درس القادم إن شاء الله. تقرأ إيش؟ تقرأ الشرح، مقدمة الشارح. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله وصلى على محمد.